السلام عليكم، شو تكونوا كاملة بس تكونوا بألف ألف ألف خير. أنتم تسمعوا في حلقة اليوم، أعتقد أنه اليوم هي آخر حلقة، مش أعتقد، آخر حلقة في 2022. إن شاء الله تكون سنة هادية عجزت وتعلمتوا منها بزاف أشياء. أنا ما يهمنيش أنها جازت سنة جميلة أو سنة حزينة، لكن أهم شيء أنكم خرجتوا بخلاصة منها. خلونا نحكي على بداية سنة 2022 لنهايتها، نطولها غير يومي تاعها. نطلب منكم الحلقة تاع اليوم أنكم دوكا ديروا بوز، تروحوا تجيبوا كارني ولا ورقة وستيلو وترجعوا. يسنى فيكم، يلا أوكي. ما أنكم جبتوا الكارني تاعكم وستيلو تاعكم، وجربوا أنكم تكونوا في مكان هادئ، إذا أمكن شعلوا شمعة ولا عنبر، إذا ما كانش معليش عادي. أحكم الكارني تاعكم أوكي، خلوني أنا أحكم الكارني ديالي معاكم. يلا، إذا كنتوا كتبتوا في بداية 2022 أهدافكم، روحوا لديك الصفحة. إذا أنتم مش من الناس اللي مالفين تكتبوا أهدافكم، عادي يلا. 2022 أنا حابة منكم تكتبوا 5 أشياء أحزنتكم، 5 تفكروا 5 أشياء أحزنتكم اكتبوها، أو أشخاص إذا كانوا أشخاص اكتبوا 5 أشياء فرحتكم، فرحتوا بزاف أنهم أنها تحققت، إذا كانت هدف أو كانت شيء اشتريتوه أو كانت صديق اكتسبتوه أو كان حب. بزاف عارفوا الحب تاني تعرفين عشرين، إذا كان شيء جميل. آخر حاجة اكتبوا، خلينا نقولوا لا اكتبوا شخص فقدتوه، شخص توفى رحمة الله عليه أو خرج من حياتكم، وكتبوا حاجة أغضبتكم جدا، شخص وانتو ما درتوها ولا دارت لكم. تفكروا كاملة الأشياء وخرجوهم، تفكروهم especially الأشياء اللي ضرتكم، الأشياء اللي أحزنتكم، الأشياء اللي مازالها لدرك تدور في راسكم، مازالكم ديروا دي سيناريو في راسكم، لو كان عاونوا لي النور ما نقولش هكاك وما نديرش هكاك. كتبوهم صح. شتو الأشخاص اللي كتبتوهم في كامل الأشياء اللي طلبتهم منكم؟ هاد الأشخاص كل واحد فيهم كتبوا له رسالة مجهول، يعني ما تبعتوهاش، رسالة انتو ما فرغوا فيها كامل. إذا الشخص اللي أغضبك اكتبي كامل الأشياء اللي حابة تقوليهم له، لو كان نقدروا نكونوا هكا حقيقيين 100% مع الناس، اكتبي كامل الأشياء اللي في ودك تقوليها لهذا الشخص، رسالة لكل شخص فيهم. هذه الحاجة تخليكم يعني تغلقوا الصفحات وتروحوا لحاجة واحدة أخرى، عشان الإنسان ما يجيش معاكم من 2023. مهم جدا، لو أحيانا نقعدوا ناس في راسنا، شوفوا نحن نحطوا الناس في قلوبنا كي نغضبوا عليهم ونحطوهم في راسنا، مي let it go. صح نحوهم بطريقة أنه المواجهة جميلة، لكن أحيانا المواجهة تجيب لنا راس وصداع ومشاكل، لهذا اكتبوها، فرغوا مهمتو، ما تفرغوا قلوبكم، تفرغوا عقولكم، وتحكموا هذيك الورقة، أحرقوها في ديك الشمعة، صعبكم تحرقوا الدار. ولا قطعوها من مغصوب، أبكوا إذا كان كاين بكاء، إذا كان جاكم بكاء أبكوا، إذا جاكم مشاعر أخرى تانيد عيشوها، لأنه الإنسان إحنا كناس نضغطوا على نفوسنا ونبينوا بلنا نور متقصش ونورمال وعادي عادي نورمال، نخلو كلش داخلنا وهذيك البلاصة اللي نحتاجوها لداخل، هذيك الميموار اللي نحتاجها أنا، الأشياء الجميلة اللي حاطة فيها أشياء مش جميلة، لهذا خرجوا مخلوا حتى حاجة في قلوبكم. يلا كملوا الحزن هذا، كملوا الغضب. يلا نروحوا الأشخاص اللي فقدناها، يعني مش صار معها مشكل، ما نش غضبانين منها، فقدناها فقط، أسوأ ناس اللي ابتعدنا هكا بدون أي مشكل، الحياة هذه هي أحيانا الناس بقاو ما كاش نقطع معاهم الكونيكسيون بدون أي سبب. اكتبوا لهم أشياء تانيت حابين تقولوهم منهم، شعورك وشعرين به، أنه متأسفين أنه افترقتوا، لكن تتمنوا لهم الخير ويوش دم دبست وقع، وكتبوا رسالة لشخص توفى لكم تفقدتوه، وكان ودكم أنه يكون حاضر معكم اليوم. أنا الحاجة عاونتني، فسمحوا لي حنكون معكم إيموشنال اليوم. الحاجة ساعدتني في وفاة عمي الله يرحمه هاد السنة، اللي كانت صدمة لينا كامل. كان عندي بزاف كلام كنت حابة نقوله له، واليوم هنا هذا خلاص 2022، هو توفى في أبريل. ما زال عندي بزاف أشياء، وحاجة اللي حبيت إني نديرها لين عنقو عنيقة هكا قوية حتى نحس بعظامي وعظامه، لكن للأسف ما تحقق لي هاد الوش. لكن كتبت رسالة طويلة جدا، ربي يرحمه ويرحم جميع موتانا. كان مهم جدا أن نعبره، مهم جدا أن نعيشه الحزن. بزاف ناس يدفنوا الحزن تاعهم كأنه الجرح، كي الجرح الواحد لازم ينقيه ويخيطه وما يخلوه هكاك، وكيصير الجرح كيتخليه يتعفن. لهذا احنا كي نغلقوا على هذا الغضب والحزن ولا كلام اللي حابين نقوله وما نقولوهش، عشان واحد يغمق سلامة مشوز. لهذا انا اليوم حبيت ندير هذه الحلقة، وانا واحدة راني ندير معاكم لما ميك زغسيس اللي حاكمة الكارني تاعي، راني نكتب عبروا، حتى لو كان ما تعبروش للشخص هذاك، عبروا انه انكم كل اعلى اعمالوا بالنيات، انه ذاك الشخص راه قدامكم وراكو تهضروا معاه. سبحان الله، it helps a lot. الوغ كتبتوا رسالة، راكو ديروا في الاكزارسيس، تقدروا ديروا بوز وتكتبوا وتعاودوا تسمعوني. يلا نروحوا دوكا الاهم اكزارسيس بالنسبة ليا. كلنا عندنا طفل صغير داخلنا، انت عندك طفلة صغيرة عايشة داخلك، انا عندي طفلة صغيرة عايشة. كل ما نوصل في حياتنا بالطفلة، سوى تكون proud سوى disappointed، اكتبي لها رسالة ذا انت صغيرة واقفة قدامك اليوم، مش تقولي لا، احكي لها، قولي لها اشياء، طلبي منها سماح على اشياء. أسي نقدر نشوف أميرة الصغيرة قدامي أنفاس لي ونقول لها سمحي لي أني ضغطت عليك، سمحي لي أني في وقت لي نعبر فيه كنت جب خفاء أني ننطوع على روحي، سمحي لي أني تنمرت عليك في بريودة من البريودات تاعي تاع حياتي، سمحي لي انه خليتك تعيشي حياة فترة من حياتك كانت صعيبة عليك كنتي وحدك فيها. بزاف اشياء نقدر نقولهم لنفسي الصغيرة، وهاد الحاجة تخليكم تتصالحوا مع نفسكم بزاف بزاف. مش لازم طفلة صغيرة صغيرة تقدري تقولي روحك على عام اللي فات، تقولي روحك على 3 سنين اللي فاتوا، لانه احنا نتبدلوا مع الوقت، ما يشي في صنف الشخصية ولا شيء مضر، هي شيء اللي يخليك تتصالحي مع نفسك. اكتبي لها، عبري لها، حتى تقدري تحطي صورة تاعك صغيرة قدامك وتتفكري روحك كنتي صغيرة كيفاش، وتكتبي لها أشياء. هالحاجة تعاونك. يلا بعد ما علاش يقول لك كاين بزاف ناس تلحق نهاية السنة يبدأوا يخططوا للسنة الجاية، زعما بيخططوا 2023 ويضغطوا على أرواحهم، وني حاب نحقق وني حاب نشري وني حاب ندير، وينساوا يديروا حاجة. شوفوا انا تعلمت هذه الحاجه في البيزنس، وكل حاجه نتعلمها في البيزنس نطبقها في الحياه الشخصيه، وسبحان الله في البيزنس انا كصاحبه شركه في نهايه الشركه نديروا لو بيلون دو فان داني، ياك نختموا نصرصوا سكونا ابي بور لي زامبو، نديروا البيلون تاعنا ربح خساره كل هذه الاشياء، ولازم يندير فنداني هذا البيلون. كل شركة تدير البيلون تاعها فنداني. لهذا قبل ما يديروا وشنو لي زوبجيكتيف بوغ لاني بروشين، يديروا البيلون تاعهم والكونطابل توجور لي كونطابل في الفنداني يكونوا عندهم خدمة بزاف، باسكو يحسبوا يشوفوا واش كاين واش ما كاش. نفس الشيء على الإنسان، نفس الشيء على تقييم الذات. أنت وأنتي هي حق نهاية سنة نقيم السنة تاعي على الصعيد النفسي، على الصعيد الجسمي الجسدي، أهداف اللي لحقت لها اللي ما لحقت لهاش، الأشياء الصدمات كل شيء. علاش باش يكون عندي أمبيلون؟ مش الهدف مني أني نولي بارفي، من يكون عندي أمبيلون نعرف وش كاين ونسي نحسنه في سنة اللي مراها وهي رايحة. دونك قلنا هاد الأمور اللي طلبتهم منكم ديروهم، تكملوهم، تروحوا للوالدين، مالك الأم والأب إذا كانوا حيين، إذا كانوا متوفين الله يرحمهم، نكتب رسالة لأمي ورسالة لأبي. وهذه الرسائل ما يتبعتوش للشخص، مش معنى الشخص نكتب رسالة نعطيها له، لا نخليهم عندي أنا، بعد نقطعهم نحرقهم نكرفصهم نخليهم، مهم يقعدوا. هذه رسالة ما يتبعتوش، رسالة ليك أنت باش تعبري وتفرغي، جورنالينج تكتبي إلى أمي إلى أبي الأشياء اللي راهم في قلوبكم تقولوش تقولهم لهم، ولا أشياء حابين تقولهم لهم وما تقدروش تقولهم لهم، ولا شكر ولا عتاب. المهم مشاعركم اللي عندكم تفرغوهم في هذيك الرسالة. أوكي لأمي ولا أبي، يلا كملوا هذا الإكسرسيس. نروحوا دوكا إلى الأهداف تاع 2023. والأهداف ما نديروش غير أهداف على الصعيد المالي فقط، ولا الصعيد المهني فقط، والدراسي فقط. نبدأ بنفسي، نفسيا أنا وش أنا حاب في نفسي؟ حاب راحة نفسية، أني حاب نكون بلوزين كالم بلوس، هراني حاب نقدر نركز، نقدر نريح مع روحي بدون تفكير دارك، يعني بدون تفكير كيف نقوله، دارك ايديز، بدون أفكار قاسية ولا مضرة ولا سوداء، فوالا بدون أفكار سوداء. يعني نديرو ديزوبشي كيف على الصعيد النفسي، على الصعيد الروحي، على الصعيد الجسمي، صحتي جسمي، على الصعيد المهني الشخصي، على الصعيد العلاقات. كاين بزاف مجالات الواحد لازم يشوفهم وياخذهم بعين الاعتبار. بعد ما تكملوا هاد الأمور تقعدوا مع روحكم وديروا النيات، إنما الأعمال بالنيات. شوفوا احنا كل من بعدوا على ديننا وكل ما نفهموش الأشياء الموجودة حوالينا كل ما نضيعوا. الله سبحانه وتعالى قال لنا زوج حاجات اللي نحبهم أنا بزاف، قال لنا بزاف حاجات من أنا زوج حاجات نحبهم بزاف، اللي هي تفائلوا خيرا تجدوه، واللي هي إنما الأعمال بالنيات. ونحب تاني أنه تأمنوا تقعدوا مع روحكم وتقولوا باللي أنا ربي يحبني، أوكي أنا الله سبحانه وتعالى يحبني ويحب لي الخير، هذا صحيح، أوكي ويحب مني أني نتقن العمل تاعي، ها الله يحب إن عمل أحدكم عملا أن يتقنه. نشوف الأشياء كامل وجزاء المحسنين وشنو هو الإحسان، أوكي تمنى لازم نكون محسن، لازم نكون إنسان تقي، لازم نكون إنسان مؤمن. وش معناها مؤمن؟ مش نامن برك اللي كاين ربي، لا مؤمن نامن بربي، نأمن بنفسي تاليت بلي أنا إنسان نقدر ندير، نقدر نحقق، نقدر ننجز. ونأمن بحاجة مهمة جدا هي القضاء والقدر، نأمن بلي أنا الحاجة اللي مقدرت لي راح تجيني، ويا لو كان يوقف لي جيش مع بليش شكون بليس يوقف قدامي، ربي راه كاتب لي حاجة راح تصرى، ربي ماش كاتب لي حاجة، ويا بطع عرش الرحمن ما تتحققش. هاد العفسة لازم نأمن بيها، أخدموا على أرواحكم وغرسوها داخلكم، الحاجة اللي راه كاتبها راح تصرى، إذا تعطلت لي حاجة راح في صلاحي، إذا تسرعت لي حاجة راح في صلاحي، إذا حاجة محبة تجيني راح في صلاحي. نحط النية أني ناوي يا ربي هاد الشي وهاد الشي، ونكون صادق في نيتي باش تتحقق، ونامن بالقضاء والقدر، نامن بيها مشي هدرة برك، نخدم على روحي حتى وين نولي نامن بيها، انه اي حاجه في الدنيا هذه اذا مكتوب لي تتحقق راح تتحقق، اذا مش كاتبه تتحقق ما راحش تتحقق. اوكي حطوا نواياكم، حبوا تكتبوهم كتبوهم في الكارنيه تاعكم، النوايا تاعي نيتي اني ننجح في هذا الشيء، نيتي اني كذا، نيتي نحطوا attentions، نحطوا اشياء نغرسوها. النية كأنها بذرة صغيرة تتغرس تحت التراب ونقعد نسقي بها، نسقي فيها بالإيمان حتى تخرج، حتى تثمر وتنصهر. والاستمرارية تاع الشيء، نحط وعود بيني وبين نفسي، يعني نوعد زي ما نقولوا نوعد نفسي اني ما نزيدش نعطل صلاتي، ولا نوعد نفسي اني ما نزيدش ننمم، نوعد نفسي اني نكون اكثر ابتساما، نبتسم اكثر، نوعد نفسي اني كل ما يجي عرض اني يهضروا الناس يهضروا في اعراض الناس نوض، ولا ما نشاركش معاهم في الحوار. احنا ندربوا روحنا، احنا نربوا روحنا. الانسان خلقه ربي سبحان الله يتعلم بسرعه، يتغير بسرعه، ويدرك بسرعه. ما نقعدش انا في نفس الحيز اللي كنت فيه، هذا الله واسعه، الناس تختلف، نروح نتعرف على ناس اخرى، ما نقعدش انا في ذاك المحيط اللي تربيت فيه ودائما مع نفس الاشخاص. شيء جميل، لكن نخرج شويه على الكومفورت زون، نغامر شويه، نريسكي شويه، لانه هذه هي الحياه، مخاطره ومغامره. حتى مسيره الرسول صلى الله عليه وسلم مليئه بالمخاطر والمغامرات، كان يخاطر وكان يغامر وكان يتكل على الله سبحانه وتعالى. احنا نحبوا نقعد اخرى في الكومفورت زون ونحققوا الاشياء، ما كاش اشياء مستحيله تتحقق واحنا قاعدين في نفس المكان واحنا دايرين بنفس الناس. لازم نتعرف، وخلقناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ما قالش وخلقناكم هكا دشاشر برك، او شعوب وقبائل، شعوب منهم شعوب، شعوب مختلفه، هذا تونسي وهذا جزائري وهذا مصري وهذا أجنبي أوروبي وهذا مبليش وهذا أمريكي وهذا أسترالي، شعوبا قبائل ذات إلى بخيسيزي اللي تعرفوا باش تعرفوا باش تخدموا مع بعض باش تتزاوجوا باش تعاملوا مع بعض باش تفرحوا مع بعض. كل يوم سأل نفسي وشني الحاجة اللي قدرت نغيرها في الدنيا هذه؟ ابتسمت للناس، أمضت الأذى عن الطريق، كتبت جملة مفيدة، كوموتت لواحد رفت له المورال، عاونت إنسان بحاجة نقدر عليها، عاونت نفسي، حسنت من نفسي، حسنت من خلقي. هذو هما الأشياء المهمين في الحياة. كل ما عملنا خير نلقاه الخير سبحان الله، لأن الله سبحانه وتعالى وعدنا، قالنا الله لا يضيع عمل المحسنين، ما يضيعش، ما كاش حاجة ندارت بإحسان وضاعت، ما تضيعش. نتمنى لكم نهاية سنة جميلة، انهيوها بخير، اغلقوا كل شيء، ديروا النقاط بدل الفواصل، اغلقوا الكراس بدل انكم تبدلوا الصفحة، وعرفوا قيمتكم، واللي ما يقيمكمش نحوها محياتكم، ولا حاجة تستاهل في الحياة انكم تمرضوا روحكم على جالها ولا تقعدوا تخموا على جالها. تفكيركم هذا، عقلكم مهم جدا، استعملوه في أشياء اللي تفيدكم، مش على أشخاص ولا على أشياء اللي راح تجيب لكم المرض. تخلوا لي بزاف أرواحكم، نحبكم بزاف، كل عام وانتم بألف خير. إن شاء الله سنة 2023 تكون سنة الرزق، سنة الحب، سنة العطاء والاستقبال، سنة التغيير لبزاف ناس، سنة الولادة من جديد لبزاف ناس، سنة الخير، وخصيصا سنة النجاح والتميز. أتمنى لكم كل قلبي أنكم تتميزوا وتنجحوا وتحققوا مش راكم حابين، وتوصلوا من راكم حابين، وتلقاوا روحكم، وتتقربوا من نفسكم من ربي سبحانه وتعالى. تهلاو في روحكم، دمتم سالمين، وكل عام وانتم ألف خير، ونحبكم بزاف، وإن شاء الله يا رب القادم أجمل وأفضل. وأنا أطلب منكم أنكم تجربوا كل يوم وتسعوا كل يوم أنكم تكونوا أفضل نسخة عن أنفسكم، وما تقارنوش نفسكم بالآخرين، وما تقارنوش طريقكم ومكانتكم بالآخرين، وما تقارنوش نجاحات الآخرين بنجاحاتكم، وفرحوا بإنجازاتكم حتى لو كانت صغيرة فهي كبيرة بالنسبة لكم. تهلاو في روحكم، ونقولكم سلام.